السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى والحبيب المجتبى. أما بعد، أيها الأحبة الكرام الشرفاء، كل عام أنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي كان يفرح بقدومه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء رمضان وقف أمام الصحابة الكرام وقال لهم: جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها حرم الخير كله. فكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على حسن الصيام وعلى حسن القيام وعلى حسن تلاوة القرآن، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومع برنامج جديد ومتجدد مع حضراتكم في هذا العام الطيب المبارك، ألا وهو أحبك ربي. الله أكبر، أنت مش هتعرف تعبد ربنا غير لما تكون بتحبه، ومش هتعرف تعبد ربنا غير لما تعرف ربنا. البرنامج ده يا جماعة الخير هنتكلم فيه عن بعض أسماء الله وبعض صفات الله، فكيف تعبد ربك وكيف تتعبد لربك وأنت لا تعرفه؟ يعني ولله المثل الأعلى، أنت لما تكون عارف إنسان معرفة عامة، معرفة سطحية، هتكون معاملتك ليه معاملة عامة وسطحية. لكن لو عرفت إنه فلان ده هو صاحب المركز المرموق وصاحب الشهادات العالية وصاحب النفوذ إلى خلافه، لا، هيبقى كل حركة معاه بحساب، هيبقى كل كلمة معاه بحساب. ولله المثل الأعلى، سيدنا موسى عليه السلام لما كلم ربه قال له: يا ربي، أي الناس أعلم بك؟ أو أي الناس أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي. الله أكبر. عشان كده ربنا بيقول في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني اللي عارفين ربنا واللي عارفين أسماء ربنا واللي عارفين صفات ربنا، دول أعلم الناس بي وأخشى الناس لي. فأنا بتعجب والله لما تلاقي الناس الوقت في هذه الظروف الصعبة المؤلمة، في ناس بقى عندها سوء ظن وبقى عندها يأس وإحباط، مش عارف ربنا بيعامل الكون إزاي وبيدبر أمر الكون إزاي. هو قاعد يبص للأمور نظرة دنيوية سطحية مادية، نظرة يعني بعيدة عن الدين كل البعد، فيلاقي الباطل انتفخ ويلاقي أهل الباطل في كل مكان، مفتحة لهم الأبواب وأبواب الأموال والإعلانات والسوشيال ميديا وكل الحاجات دي مفتوحة لهم، وتلاقيه يائس. خلاص بقى الدين راح، خلاص بقى الناس اللي بتعبد ربنا أقل الناس، أو اللي بيجتهد عشان يطلع طبيب متميز أو مهندس متميز أو ملوش أي قيمة في هذا الزمان. لما تلاقي واحد لا يحسن القراءة والكتابة لمجرد إنه مشهور على النت بتصب عليه الأموال صبا، لأ. لما تعرف ان النبي قال يعني اللي ينتفع بالدنيا او لن تقوم الساعة، صلى الله عليه وسلم، لن تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقع ابن لقع، يعني انسان ملوش قيمة. فتلاقي ناس تعرف عن الاشياء، تعرف عن كل شيء شيء، ولا يعرفون عن الله تبارك وتعالى شيء. تلاقيه يتقن لغة واثنين وثلاثة وعشرة، لكن ما يعرفش حاجة عن أسماء الله ولا عن صفات الله، ولا يعرف حاجة عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله. إزاي ده يتعبد ربنا؟ أنا عارف اللي أنت من جواك قلبك خاوي وعندك ضيق لأنك مش مستمتع. أنت إزاي هتصلي صلاة فيها خشوع وتدبر وأنت ما تعرفش حاجة عن ربنا؟ وأنت ما تعرفش أنت واقف بين إيد مين؟ سبحانه وتعالى الملك جبار السماوات والأرض، يبقى إزاي هتعبده؟ لذلك مالك ابن دينار بيقول: مساكين أهل الدنيا، ليه يا سيدنا مالك؟ خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله ومحبته، إذا عرفت الله أحببته. فتابعونا في هذا البرنامج أحبك ربي، نتعرف فيه على أسماء الله وعلى صفات الله وكيف نتعبد لله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وكل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشدو الدنيا فرحا معنا بسملة الدعوية والأمل المشرق يتبعنا.